وهناك من يقول ألفاظ أخرى لا تحصى حقيقة لكثرة ما يقوله العباد، فلا يعلم ما يقوله الناس إلا خالقهم سبحانه وتعالى. فبالتالي ما الموقف من هذه الألفاظ على تنوعها وعلى اختلافها؟ فعندنا القاعدة يقول الشيخ أننا لا نثبت الأسماء والصفات إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم فصل ووضح فقال فما ورد إثباته وجب إثباته، ما ورد إثباته في الكتاب والسنة وجب إثباته. ذكر أمثلة الشيخ كل اسم وكل صفة، طيب وما ورد نفيه وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، وهذا كله تقدم معنا، هذا كله تقدم معنا يعني ما ورد صريحا إثباته. والصراحة منين تعرف؟ يعني ذكر الشيخ الدلالات الثلاث، دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. فإذا أردت يعني أن تعرف التفاصيل هذه ارجع إلى ما سبق. طيب ما ورد نفيه أيضا يجب نفيه مع إثبات كمال ضده، وقد تقدم شرح هذه القاعدة أيضا. الفقرة الثالثة ما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما، ما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما في الكتاب والسنة، ما عندنا دليل على إثباته ولا عندنا دليل على نفيه، يعني الألفاظ اللي نفاها الكتاب والسنة ما تدخل في هذه القاعدة. يعني مثلا الظلم والعجز هذا ورد نفيه في الكتاب، لأن ننفيه كما نفاه الكتاب مع إثبات كما نفاه، لكن الكلام فيما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما فماذا نفعل؟ يقول أهل العلم وجب التوقف في لفظه، وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. إذن التعامل مع الألفاظ الحادثة يعني له عدة اعتبارات. الاعتبار الأول من جهة اللفظ، لا نثبته ولا ننفيه لله عز وجل أو عن الله عز وجل، لا نثبته لله ولا ننفيه عن الله لفظا. هذه الفقرة الأولى. لماذا؟ قال الشيخ لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. طيب الفقرة الثانية من الألفاظ الحادثة التي لم ترد لا نفيا ولا إثباتا، المعنى، ما موقفنا من معناه؟ قال الشيخ وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. إذن نحن اختلف موقف من اللفظ عن الموقف من المعنى. الموقف من اللفظ لا نثبته ولا نفيه، الموقف من المعنى نستفسر ونستفصل عنه. فإن أريد به معنى صحيح، إذا كان المتحدث يقول أنا أقصد بكلامي كذا وكذا، فنقول هذا المعنى الصحيح مقبول دون اللفظ. اللفظ انتهينا وقد فرغنا من أنه غير مقبول بل متوقف فيه. أما إذا أريد به معنى باطل فنقول هذا مردود. وهذا هو العدل، وهذا هو الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي لا يسع أهل السنة والجماعة إلا أن يعملوا به. فإن كلام الناس وألفاظهم التي يطلقونها على الله عز وجل لا يلتزم كثير منهم الأدب مع الله، ولا يلتزم فيهم كثير منهم سلوك المسلك الصحيح. ولهذا تجد أهل الكلام من الأشاعرة والماتريدية لهم إطلاقات، وسيأتي ذكر أمثلتها. وأقول لكم أيضا حتى من يسمون الشعراء والأدباء والمفكرون، بل حتى السياسيون، بل حتى يعني العوام، وحتى الجاهلون من أصناف الناس، كلهم إذا ربما يتكلمون إذا لم يكن عندهم نصيب من الكتاب والسنة يخوضون بالباطل. فلا بد أن نعرف هذه القاعدة ونفهمها، وهو أن الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة لا نفيا ولا إثباتا وحدثها الناس، هذه نتوقف في لفظها، أما المعنى فنستفسر ونستفصل عن المراد بها. إذا كان المعنى صحيح موافق للكتاب والسنة قبل، وإذا كان المعنى غير صحيح رد، أما اللفظ قد فرغنا منه، هو غير مقبول، لكن نقول لا نثبته ولا ننفيه. وسيأتي بيان السبب، يعني قد يقول قائل لماذا لا ننفي اللفظ؟ مثلا قال إن الله عز وجل ليس بجسم، ليش ما نشاركه ونقول صحيح كلامك إن الله ليس بجسم؟ سيأتي أن أهل التعطيل وأهل الكلام والمتحدثون بمثل هذا اللفظ قد يقصدون بالجسم هو ما قامت به الصفات، فكل ما قامت به الصفات يسمونه ماذا؟ يسمونه جسما. فعندما تقول لهم إن الله ليس بجسم وافقكم على هذا، فيقولون لك إذن لا تثبت الاستواء، ولا لأن من لوازم الجسمية الاستواء، فيوقعونك في الحرج. ويتضح لك أن مرادهم بالجسم هو إثبات الصفات، فحينئذ لا تدري ماذا يقصد كل متكلم بهذا الكلمة أو غيرها من هذه الألفاظ الحادثة. الشيخ قال فمما ورد إثباته لله عز وجل كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام الذي سبق ذكره، ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء الفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها ويفعل الله ما يشاء. يعني أن صفات الله عز وجل كثيرة جدا وأفعال الله أكثر وأكثر. قال ومنه الوجه، يعني من صفات الله الوجه والعينان واليدان ونحوها، ومنه الكلام والمشيئة والإرادة باسميها الكوني والشرعي. يعني من صفات الله الكلام، ومن صفات الله المشيئة، ومن صفات الله الإرادة. لكن الإرادة الشيخ يقول بنوعيها، لها نوعان. الأول قسم كوني، إرادة كونية، والثاني إرادة شرعية. ما الفرق؟ الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، والإرادة الشرعية بمعنى المحبة. قال الشيخ ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحو، هذه كلها من صفات الله عز وجل. قال ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة والعجز والعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد وما ربك بغافل عما تعملون وأن يكون له مثيل أو كفو ونحو ذلك. هذا ماذا ما موقفنا منه؟ قلنا أننا ننفي، هذه كلها نقائص نفاها الله عن نفسه فننفيها عن الله عز وجل. فالله عز وجل موصوف بنفي هذه النقائص، فالنقائص التي ننفيها عن الله نلتزم فيها بما جاء في الكتاب والسنة. فهناك أشياء واضحة مثل ما ذكر الشيخ هنا، كل هذه الأمور المذكورة هنا الأمثلة الموت والنوم نفاها الله عن نفسه، إذن ننفيها ونثبت كمال ضدها. ومنها قول الله عز وجل ولا يؤوده حفظهما، أي لا يعجزه ولا يكرهه. وأيضا مما لم يذكر الشيخ من أمثلة هنا النسيان، وما كان ربك نسيا. وأيضا لا يضل ربي ولا ينسى، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. طيب ما القاعدة في النقائص التي ننفيها عن الله؟ النقائص التي ننفيها عن الله منها ما هو منصوص على نفسه كما تقدم، ومنها ما يعلم نفيه بإثبات كمال ضده، ومنها ما يعلم نفيه بطريق اللزوم. فإذا قلنا نثبت لله العلم هذا يقتضي نفي الجهل، وإذا قلنا نثبت لله الحياة هذا يقتضي نفي الموت، وإذا قلنا نثبت لله القوة هذا يقتضي نفي الضعف، وإذا قلنا نثبت لله السمع هذا يقتضي نفي الصمم. إذن بعض النصوص المنفية، بعض الصفات المنفية صفات النقص نص على نفيها، وبعضها يعلم بإثبات كمال الضد، وبعضها يعلم بطريق اللزوم. فاليهود لعنهم الله يقولون إن الله حزن وإن الله يبكي أو يأكل ويشرب، وهذا كله يعني يستلزم النقص فننفيه عن الله عز وجل وننزه الله عنه. كذلك مما صرح الله بنفيه الصاحبة والولد، لم يلد ولم يولد، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. طيب، إذن هذه القاعدة في ما ننفي عن الله كما تقدم. إذا ذكر لنا شيء لم يعني يقتضي نقصا ولم تنفيه النصوص ولم تثبته النصوص، فهل نثبته لله أو ننفيه عن الله؟ نقول هذه الألفاظ نتوقف فيها، ما نتكلم فيها بغير علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. طيب، الآن قال الشيخ: ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة، فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة، قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. وأما معناه فإما أن يراد به، ذكر الشيخ احتمالات ثلاثة، أن يراد به جهة سفل أو علو، أو جهة علو تحيط بالله، أو جهة علو لا تحيط بالله عز وجل. هذه الاحتمالات ليس هناك احتمال رابع، إما أن يراد بالجهة، إما أن يراد بالجهة جهة سفل، أو يراد بالجهة جهة علو تحيط بالله عز وجل، مثل أن يكون داخل السماوات. والاحتمال الثالث أن يراد بها جهة علو لا تحيط بالله. فالأول أن الله عز وجل في جهة سفل، هذا باطل جدا، واضح البطلان بلا شك، هذا مخالف للنصوص الكثيرة والإجماع والعقل والفطرة، من أن الله عز وجل علي فوق خلقه. طيب، الاحتمال الثاني أنه في جهة علو تحيط بالله، أيضا باطل. الله عز وجل كل شيء محيط ولا يحيط به شيء، وهو أعظم من كل شيء، وأعظم من أن يحيط به شيء من خلقه سبحانه وتعالى. بل الكرسي الذي هو موضع القدمين قال الله فيه: وسع كرسيه السماوات والأرض، والسماوات والأرض كلها تكون في قبضته يوم القيامة، والسماوات والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. فلا يحيط بالله شيء. فإذا قال المسلم إن الله في العلو، فإنه يعتقد أنه فوق كل شيء وليس داخل السماوات كما يظن الضالون. وإذا قلنا إنه في جهة علو لا تحيط بالله، ليس معنى أن هناك شيء فوق الله عز وجل، لا، الله فوق كل شيء، والعلو فضاء ليس فيه شيء. فإذا قلنا إن الله في العلو، ليس معنى أننا جعلنا شيئا مخلوقا يحيط بالله، لا، بل الله محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. إذن عرفنا أن الاحتمال الأول باطل جدا، والاحتمال الثاني باطل جدا، بقي معنا الاحتمال الثالث، وهو أن الله في جهة علو لا تحيط به. فيعني ماذا موقفنا من لفظ الجهة؟ ما موقفنا من لفظ الجهة؟ إذن موقفنا من لفظ الجهة صار على شقين: الشق الأول اللفظ، اللفظ نتوقف فيه، لا نثبته ولا نفيه، نحن نقول مثل ما قال الله ونتكلم بمقتضى الصفات، بمقتضى ما ورد في النصوص من الإيمان بالصفات، ولا نزيد ولا ننقص، اكفينا ما في القرآن والسنة. هذا من جهة اللفظ. فلا نقول إن الله ليس في جهة علو، ليس في جهة، ولا نقول إن الله في جهة. كلمة جهة محتملة عند بعض المعطلة أنها داخل السماوات وأن السماوات فوق، ولهذا إذا قلت إن الله في جهة يتوهم منك هذا المعنى هو، وإذا قلت إن الله ليس في جهة قد يفهم منك فاهم ويظن ظان أنك تريد نفي ذلك اللفظ، نفي العلو. لذلك اللفظ نحن نتوقف فيه لا نثبته ولا ننفيه. جهة المعنى استفسرنا واستفصلنا فصارت عندنا هذه الثلاث احتمالات، فقلنا الاحتمال الأول باطل والاحتمال الثاني باطل والاحتمال الثالث هو الحق. فالذي ينفي صفة الجهة مطلقا يقول أنا لا أقول إن الله في جهة مطلقا، هذا حقيقة نفى إيش؟ العلو، لأنه ما لزم الطريقة الصحيحة. الطريقة الصحيحة أنه يتوقف في اللفظ ويستفسر في المعنى. ولهذا نحن إذا علمنا أنه لما يقول أنا أنفي الجهة غالبا يكون هؤلاء هم الأشاعر والمتكلمون، لأنهم ينكرون العلو أصلا. لكن إذا قيل قال أنا أنفي الجهة ولكن أثبت العلو، إذن قل نقول له عبر بالتعبير الصحيح، قل أنفي لفظ أو أتوقف في لفظ الجهة، لأن لما تقول أنفي الجهة قد يفهم منك فاهم أنك تنفي العلو وأنت لا تقول بنفي العلو، هذا إن قدر أنه يثبت العلو. ولهذا لو سئل وقيل أليس العلو هو أحد الجهات الست؟ العلو هو أحد الجهات الست. فإذا قلت أنا أنفي الجهة مطلقا احتمل أنك تنفي كل الجهات بما فيها العلو، واقتضى كلامك نفي العلو، وهذا يؤكد لنا تماما أننا نلتزم بهذه الطريقة بهذا التفصيل. الآن الأشاعرة إذا سئلوا هل تثبتون الرؤية لله عز وجل يوم القيامة؟ قالوا نعم ولكن بقيد. ما هو القيد؟ قال نقول إن الله يرى لا في جهة، لا في جهة. ما مرادهم بالنفي هذا؟ أنهم ينفون العلو. والحقيقة هذا الإثبات للرؤية على هذا القيد أنه ليس في جهة يقتضي نفي الرؤية نفسها، يقتضي نفي الرؤية نفسها. ولهذا محقق الأشاعرة المتأخرون يقولون مثل قول المعتزلة، وهي أن الرؤية فقط العلم. طيب الآن الشيخ أعطانا مثال على لفظ الجهة، وأنا أعطيكم واجب وهو لفظ الجسم. ماذا نقول في لفظ الجسم؟ ننتقل الآن لما بعد. أخذ لفظ الثالث تقيس به لفظ المتحيز، إن الله في حيز أو إن الله ليس في حيز. ما معنى الحيز؟ الحيز هذه كلمة مجملة، هذه كلمة مجملة، ما يعني فضفاضة واسعة. فالقاعدة نقول نحن نتوقف في هذا اللفظ، ما معنى التحيز أو المتحيز؟ يعني هذا اللفظ غير وارد في الكتاب ولا في السنة، هذا اللفظ غير وارد في الكتاب ولا في السنة، فليس علينا أن نثبته وليس علينا أن ننفيه. طيب ماذا يغني عن الحيز؟ نقول إن الله في العلو وبكل شيء محيط، فوق السماوات، فوق العرش، استوى على العرش. هذا من جهة اللفظ. ننتقل لمراد المتكلم. ما مرادك بلفظ المتحيز؟ هل تريد به الذي تحيط به الأوعية والأمكنة وتحيط به المخلوقات فهو في داخلها؟ هذا الاحتمال الأول. هذا الاحتمال يجب أن نقول إنه احتمال باطل، واعتقاد باطل، فالله ليس بمتحيز على هذا المعنى، لأن الله لا يحيط به شيء. وإن أريد بالمتحيز أنه منحاز متميز عن خلقه فوقهم، ليس حالا في مخلوقاته، بل هو فوقهم منحاز عنهم متميز عنهم، ليس مختلطا بالمخلوقات. شوف هذا المعنى قد لا يخطر بالبال أول الأمر، فإذا أريد به هذا المعنى عند المتكلم فنقول نعم هذا المعنى صحيح، هو متحيز بهذا المعنى. لاحظنا الآن أن المعنى الأول أن المتحيز داخل المخلوقات، أنه في وعاء أو في مكان يحيط به مخلوق، المخلوق يحيط بالله تعالى الله عن ذلك علوا كبير، هذا معنى باطل. ولاحظنا أن قد يراد بالمتحيز أي أنه منحاز عن المخلوقات متميز عنها، ليس حالا في المخلوقات، وهذا المعنى حق. إذن لما استفسرنا في المعنى زال إيش؟ زال اللبس والتلبيس في مثل هذه الألفاظ المجملة. ناخذ لفظا رابعا وهو الحد. هل الله عز وجل له حد؟ هل الله عز وجل محدود؟ هذا اللفظ لم يرد في الكتاب ولا في السنة، إذن نتوقف فيه من جهة اللفظ. وأما المعنى نستفسر، ما مرادك بكلمة حد؟ هل تريد أن الله عز وجل يحده شيء من المخلوقات وتحيط به وأن علمه محدود وأن الصفات وأسماءه سبحانه وتعالى محدودة يحدها الخلق ويحيطون بها؟ فهذا المعنى باطل، لأن الله عز وجل لا يحيط به شيء من مخلوقاته، ولأنه وسع كل شيء علما. أم تريد أن الله عز وجل له حد أي بائن من خلقه، ليس مختلطا بهم وليس حالا في مخلوقاته، بل هو بائن عنهم مستو على العرش؟ وهذا المعنى صحيح، هذا المعنى، ما نقول هذا اللفظ. لكن بعض السلف وبعض المتقدمين يعني تجدهم يقولون إن الله عز وجل موصوف بكذا وكذا بلا حد. لماذا قالوا بلا حد؟ هذا ردا منهم على الحلولية اللي قالوا إن الله عز وجل حال في المخلوقات. وبعض السلف قالوا إننا نصف الله عز وجل فوق عرش، استوى على عرش بحد. فالذين قالوا بحد أرادوا أن بائن من خلقه وليس حالا فيهم، والذين قالوا إن الله عز وجل موصوف بالصفات بلا حد بنفوا الحد، يريدون الحد الذي يحصر الله ويحيط به. فلهذا الطريقة المثلى في مثل هذا أن اللفظ لا يثبت ولا ينفى لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة فنتجنبه لفظا، وأما المعنى فيستفسر. وكما قلت لكم قبل قليل هذه الألفاظ المحدثة لا يمكن أن تحصر ولا يمكن أن يحيط بها الناس لكثرة ما يتكلمون به، فقد تتفاجؤون بكلمات من شخص من فرنسا من أمريكا من الصين بلغته، فيأتي بكلمات ليست في الكتاب ولا في السنة، وشخص أديب يأتينا بكلمات غريبة ليست في الكتاب ولا السنة يضيفها إلى الله. فما موقفنا؟ هذا هو الموقف الصحيح، إما نقسمه إلى اللفظ إن كان واردا في الكتاب والسنة فحي هلا، وإن كان غير وارد بالكتاب والسنة فنتوقف في اللفظ ونستفسر من المعنى، إلا إذا كان اللفظ باطلا ورد في الكتاب والسنة إبطاله. ويعني من الأشياء المعروفة عند المتكلمين كلمة الجوهر والعرض والجسم، ولهذا يعني السفاريني في العقيدة السفارينية يقول وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا. هل نوافق السفاريني على هذا النفي؟ وهذا غلط، مع أنه من متأخري الحنابلة الذين يظهرون مذهب السلف، لكنه غلط في هذا، فنفى الجسم والجوهر والعرض. ما وافق الطريقة الصحيحة. عرفنا نحن الطريق الجوهر هو يعني واحد الأجسام، الأجزاء المفردة، فيقولون أن الأجسام مكونة من الجواهر، والجواهر هي الذرات يعني كما يعبرون الآن، يعبرون عنها بالذرات المفردة. وهذه النظرية يعني كما أبطلها الشيخ الإسلام ابن تيمية فهي يعني أبطلها المعاصرون أيضا من الذين يعتنون بالعناصر المواد، عناصر المواد وأحادها، فهم يقولون أنها لا تقبل التقسيم، يعني هذه الجواهر المفردة، يعني مثلا ذرة الحديد وذرة النحاس وذرة كذا وذرة كذا، فيقول أن الله ليس بجوهر ولا عرض، يعني يقصدون هذا المعنى. فنحن نقول هذا اللفظ محدث، ما ندري ما الذي يقصد به عند هؤلاء أو عند هؤلاء. فالجواهر أو الجوهر الفرد والجواهر المفردة هذه لفظ محدث لم يتكلم به الصحابة ولا التابعين. وأن نقول أن هناك جواهر لا تقبل القسمة منفردة عن الأجسام، هذا معلوم بطلانه حتى عند ابن تيمية قبل وجود العلم الحديث الذي أقر أن حتى الجواهر والذرات تنقسم. ونحن نربى عن المسلم أن يتكلم في الله بمثل هذا، فالألفاظ هذه الألفاظ مجملة مرفوضة غير مقبولة، لا نثبتها ولا ننفيها. وأما من جهة المعنى فنسأل ما المراد، ما مراده؟ إن أراد معنى صحيح موافق للكتاب والسنة فمقبول، وإن أراد معنى فاسدا مخالف للكتاب والسنة فهذا مرفوض. طيب، تتمة القاعدة، قال الشيخ: والدليل هذه القاعدة السمع والعقل، فأما السمع فمنه قول تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، فآمنوا بالله ورسوله الذي يؤمن بالنبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. الحمد لله، هذا شيء واضح. قال الشيخ: وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن مما جاء في القرآن الأمر، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع. والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته صلى الله عليه وسلم وإلى سنته بعد وفاته. فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن؟ وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد التنازع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر به في القرآن؟ وقد قال الله تعالى: ونزلنا عليه. وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ اللهم صل وسلم عليه. ولقد قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة، فكيف يكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن؟ وهنا نعرف كفر طائفة يقال لها القرآنيون. القرآنيون هؤلاء طائفة كافرة تزعم أنها تستقل بالقرآن وتكتفي به، وأنه لا حاجة إلى السنة ولا حاجة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الطائفة طائفة كافرة بإجماع أهل الإسلام، طائفة من قال هذا المقال فهو كافر بإجماع أهل السنة، بإجماع أهل الإسلام. فمن زعم أنه يكتفى بالقرآن فقط ولا يكون حاجة إلى السنة المحمدية فهذا من الكفار، وهذا من الأمور الواضحة من المعلوم من الدين بالضرورة. فمن يقولون نحن لا نأخذ إلا بما في القرآن، هؤلاء كفار. وقد حكى الشيخ عبد العزيز بن باز اتفاق أهل العلم على كفرهم، ومما يدل على كفرهم أنهم كفروا بالقرآن، لأن القرآن أمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم يقولون لا حاجة للسنة. فلهذا يجب التحذير من هذه الطريقة الخبيثة التي هي رد للقرآن وللسنة. قال الشيخ رحمه الله: وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، فوجب الرجوع فيها إلى ما جاء في الكتاب والسنة. صحيح، يعني هذه الأمور ما يتعلق بالله عز وجل، ما الذي يجب أن يوصف الله به، وما الذي يجب أن ينفى عن الله ونحو ذلك، هذه أمور غيبية لا يمكن إدراكها بالعقل، ولا يستقل بل لا يدرك العقل تفاصيلها، فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. فالعقل لا يهتدي لتفاصيل هذه الأمور الغيبية، وهناك أمور دل عليها العقل لكن إجمالا، مثل قول إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هذا يعني فيه أن الذي يعبد يسمع ويبصر ويغني ونحو ذلك، لكن المراد هنا التفصيل. ننتقل بعد هذا إلى القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها. دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات التي لا مجال للرأي فيها، ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقوله: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي. وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان. فقال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا الآية. وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. هذه القاعدة نقول من الواجب على المسلم أن يؤمن بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجريه على ظاهره اللائق به. وهذا هو الأصل في يعني كل كلام يحمله على المراد الحق والمعنى الواضح والظاهر الذي يظهر للمتبادر. فعندنا إذا تكلم متكلم وقال للواحد مننا: أعطني ماء أشربه فإني عطشان، فالأصل أن الكلام هنا ظاهر، وأنني أريد يطلب مني ماء فأخذ كأس ماء وأعطيه. فإذا قال لا، هذا لا يريد الماء، هذا يريد شيء آخر، لكنه تكلم بهذا يعني يلمح بشيء آخر ويعرض بشيء آخر، هذا يا أخي تلبيس، هذا إلغاز، هذا لغز صار، هذا صار فيه تعقيد لي كيف أنا أتعامل معه، فأتعامل معه على وجه الحذر منه، وأخشى من أنه يعني يخادعني، يقول لي جيب لي ماء أشربه فأنا عطشان، ثم تقول لي يريد كذا وكذا. الأصل أن يحمل كلام اللي يخاطبني على الظاهر، إلا إذا جاء دليل واضح، إذا جاء دليل واضح أنه يريد معنى ثاني يظهر لي الدليل حتى أتصرف. أو كان رجل ما يعرف يتكلم، يعني ما درس اللغة العربية، هو يريد مثلا كرسي يجلس عليه ولم يدرس اللغة العربية ولم يفهم مفردات اللغة العربية، ولما أراد كرسي قال أريد ماء، هذا أعجمي ما يفهم كيف يعرف. أما كلام الله فإنه قمة العلم وقمة البيان وقمة الفصاحة وقمة النصح وإرادة الحق وهداية الخلق، فلا يجوز أن نقول إن ظاهر القرآن والسنة إنه يريد خلاف ما ظهر لنا، هذا فعل الباطنية، هذا فعل الخبثاء، كل ما تكلم متكلم يقول لا أنت فهمت كلامه وهو يريد كذا ويريد كذا، فأين الدليل على هذا؟ ولهذا يعني إذا أردنا أن ننظر فالمتكلم إذا تكلم بكلام يعني نأخذ بالظاهر، فإذا كان الكلام محتمل، نفس الكلام محتمل مثل يعني كيف يكون الكلام محتمل؟ يعني لو شخص قال يا زيد أرحني، هنا الآن ما ندري ماذا يريد، يعني زيد يقول أنا ما أدري، هو يريد أرحني بالصلاة حتى نقيم الصلاة، أو يقول أرحني فلا تثقل علي بالتكاليف في الأعمال، أنا أشتغل عندك فلا تكلفني ما لا أطيق، أو يقول أرحني اذهب بي للمستشفى لأني مريض، هذا احتمالات الآن، فلا بد من شيء مرجح. أما كلام الله سبحانه وتعالى فهو ظاهر في الفصاحة وفي العلم وفي البيان وفي هداية الخلق، فلما نترك الظاهر والواضح البين وننتقل منه إلى معنى غير واضح وغير ظاهر، هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى تحريفا حقيقة. ولكن هؤلاء يقولون هذا تأويل، الأشاعرة والمتري يسمون هذا تأويلا، وكذلك المعتزلة ونحوهم. فالحقيقة هناك أيضا نصوص صريحة، لما رأى تجرأ هؤلاء على النصوص جاء الباطنية وتجرأوا أكثر وأكثر، والباطنية كفرهم باتفاق جميع الطائف، يعني حتى المعتزلة والأشاعرة يكفرون الباطنية بالإجماع. فالباطنية يقولون أنتم ذهبتم إلى مئات بل آلاف النصوص واستروحتم وارتضيتم تحريفها، فلا تلوموننا إذا حرفنا المراد بالبقرة، فالمراد بها عائشة رضي الله عنها، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هي عائشة. ولا تلوموننا إذا قلنا إن المراد بيوم القيامة أي الإمام المنتظر، ولا تلوموننا لأنكم أنتم جئتم عند مئات النصوص في الأسماء والصفات وحرفتموها. الحقيقة هذا المسلك، مسلك التحريف ومسلك ما يسمونه بالتأويل، مسلك باطل. وأهل التأويل اللي يسمون أهل التأويل، المراد بالتأويل هنا يعني نفي الصفات بحجج واهية، ينقسمون إلى قسمين، إما مؤولة للنصوص يحرفون معانيها، وإما مفوضة. فمثال ذلك الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، هم نفوا الاستواء لكن انقسموا إلى قسمين، قسم يقول المراد بالاستواء الاستيلاء، هذا يسمى تأويلا وهو تحريف في الحقيقة، لأنه نفوا حقيقة معنى الصفة الواردة. والقسم الثاني من هؤلاء النفاة وهم المفوضة يقولون الرحمن على العرش استوى، الله أعلم بمراد الاستواء، لا نعرف مراده، ولا يعرف أحد أبدا مراده بالاستواء. فالله عز وجل خاطب العباد بلسان عربي مبين، فوجب حمل كلام الله عز وجل على ما أخبر وعلى مقتضاه باللغة العربية، وقد سمع ذلك المسلمون من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقولوا خلاف ما ظهر. وعلى يعني قول هؤلاء المحرفين للنصوص صار القرآن مثل اللغز الآن، يعني يقول الله عز وجل وهو العلي العظيم صار لغز لنا الآن العلي، أن المراد ليس ظاهره، دورنا الآن معنى جديد. يلا ولو قال إن الله ينزل إلى سماء الدنيا يعني ليس هذا المراد، أنه ينزل المراد دورنا لغز جديد عندهم، يعني يقولون المراد ينزل أمره، تنزل ملائكته، ينزل رحمته، سبحان الله، يعني رحمته ما تنزل إلا في الثلث الأخير، ولا الملائكة ما ينزلوا إلا في الثلث الأخير. كل هذه التحريفات أصلا فيها فساد عظيم، لكن يعني صار القرآن حقيقة والسنة ليس فيها هدى ولا شفاء ولا بيان ولا نصح ولا وضوح ولا هداية للناس، بل صار الهداية لازم أبحث عنها في كتب الغزالي والجويني وابن فورك وبشر المريسي من الضالين المنحرفين، أبحث عن الهداية في كلام الله وفي كلام رسوله عند هؤلاء الذين لا يعرفون الحديث بعضهم ولا يعرفون التفسير على وجهه. فصار مقتضى كلام هؤلاء أنها لا تجرى على ظاهرها، صار مقتضى كلامهم أن القرآن ليس هدى ولا شفاء. نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا يعني طريقة أهل التحريف حقيقة هي مثل طريقة اليهود، هي مثل طريقة اليهود. ولهذا الشيخ قال وقد ذم الله اليهود على تحريفهم وأنهم أبعد الناس من الإيمان بهذه الطريقة. أما كونهم أبعد الناس من الإيمان فلقوله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. تطمع أنه يؤمن هو بعيد عن الإيمان، ليش؟ لأنه على طريقة التحريف. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، عندك طمع أنه يؤمن وهو هذا حاله يحرفون القرآن، كيف سيهتدي؟ وقال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضع، سيأتي لهذا القاعدة مزيد شرح. لكن أساس هذا القاعدة ما هو؟ أساس هذا القاعدة أننا نقول الواجب إجراء كلام الله وكلام رسوله على ظاهره ولا نحيد عن هذا إلا لدليل شرعي وليس لمجرد دليل عقلي فاسد. هذه شبهات، يعني لما يأتي الأشعري ويقول أنا قل إن الله استوى عرش استولى، ليش قلت استولى؟ قال لأن هناك دليل يدل على يعني منع وصف الله بالاستواء. ما هو الدليل الذي يدل على منع الله بالاستواء وصف الله بالاستواء؟ قال الدليل الذي يدل على منع وصف الله بالاستواء هو الدليل العقلي، وهو أن الله ليس بجسم. سبحان الله، رجعنا إلى قاعدة أو أصل يعتمد هو عليه فاسد. وإثبات يقول إن الله ليس بجسم وإثبات الاستواء يستلزم الجسمية، أو يقول الدليل أن الله عز وجل لا تقوم به الحوادث والاستواء على العرش حادث فلا تقوم بالله الحوادث، إذن لا نثبت لله استواء. هذا كلام الأشاعرة والماتريدية. إذن صار الدليل اللي اعتمدوا عليه في تحريف النص الذي يسمونه تأويلا صار الدليل دليلا عقليا، والحقيقة هو ليس دليل عقلي بل هي شبهة بل هي جهل. ثم نقول إنه لفظ الجسم تقدم معنا أننا لا نثبته ولا ننفيه، فإن أريد بالجسم أن الله تقوم به الصفات ويفعل ما يشاء فلا ننفي هذا المعنى، هذا حق. وإذا قال إن الله لا تقوم به الحوادث، قل هذا لفظ مجمل، الحوادث ما المراد بها؟ إن كانت المراد في صفاته وأفعاله فهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ما نوافقك على هذا، وليس هذا دليلا وليس هذا حجة. وكذلك يعني لو تأملنا كم عدد نصوص الصفات وما قيمتها في الشريعة، يعني الآن كل الشريعة عظيمة وكلها فضل وفضائل لا ننقص شيئا من قدرها، لكن هل الأحكام المتعلقة مثلا بالنصوص المتعلقة بإعتاق العبيد في منزلة النصوص المتعلقة ببيان أسماء الله، ولا نقول النصوص المتعلقة ببيان أسماء الله أعظم لأنها تتعلق بالله والنصوص تتفاضل، ولهذا أفضل سورة في القرآن هي التي تتعلق بالله، قل هو الله أحد الله الصمد، والقرآن يتفاضل، أفضل آية آية الكرسي لأنها تتعلق بالله، فالنصوص المتعلقة بأسماء الله وصفاتها أفضل النصوص. فصار يعني هجوم المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة على أفضل أنواع النصوص، هجموا عليها وصرفوها عن ظاهرها وحرفوها، فأي عدوان أعظم من هذا العدوان على الشريعة؟ أسأل الله العافية والسلامة. ولهذا يعني بشر المريسي أحد الظلال المعتزلة الكبار وكبار المرجئة، يعني نقل عنه الدارمي رحمه الله أنه قال هذا الخبيث بشر: لا تردوه فتفتضحوا، يعني النصوص لا تردوها تقولون لا نؤمن بالاستواء. إذا قال الواحد لا أؤمن بالاستواء، لا أقول لا أثبت هذه الآية، يكفر بالإجماع. قال: ولكن غالطوهم بالتأويل فتكونوا قد رددتموها بلطف إذ لم يمكنكم ردها بعنف. قاتلهم الله. طيب ننتقل إلى القاعدة الثالثة، لكن نتوقف 5 دقائق إذا كان هناك أسئلة تريدنا عبر التطبيق أو عبر الواتساب. يقول في دليل القاعدة الأولى ذكر الشيخ جملة وهي: ما يجب في حق الله وما يجوز في حق الله. ما الفرق بين ما يجب في حق الله وبين ما يجوز في حق الله؟ الجواب أن هناك أمور ثبتت من الخبر، فنحن نقول من جهة العقل هي جائزة، العقل لا يحيلها ولا يمنعها، وفي نفس الوقت العقل لا يوجبها، لكن هناك صفات يوجبها العقل. مثال ذلك يعني حياة الله وأنه حي وأنه عليم وأنه قدير، هذه العقل يوجبها، فلما يرى المخلوقات وإتقانها يدرك العقل أن خالقها قوي وقدير وعليم وحي ويسمع ويبصر كما مر معنا: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولكن هناك صفات العقل لا يمنعها وفي نفس الوقت لا يوجبها، مثل ما أوجب العلم والقدرة. مثال ذلك يعني أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، هذا أمر لا يمنعه العقل ولكن لا يوجبه العقل أيضا، إنما نحن نقول به بمقتضى ما ورد في الشرع، هذا معنى. طيب ننتقل الآن إلى القاعدة الثالثة وهي مهمة جدا، وهذه القاعدة الثالثة هي القاعدة 5 في التدمرية. قال الشيخ: طبعا هذه القاعدة الثالثة مرتبطة بالقاعدة التي قبلها، يعني ظواهر النصوص. قال الشيخ: القاعدة الثالثة ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. أنا هذه المرة بحاول أقرأ يعني ثلث أو كذا، ثم أرجع أشرحه ثم أكمل، لأن القاعدة طويلة. قال: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. وقد دل على ذلك السمع والعقل. لاحظ القاعدة بدايتها ظواهر نصوص الصفات، ظواهر نصوص الصفات. يعني إذا سئلنا هل ظاهر نصوص الصفة أو نصوص الصفات، هل الظاهر من نصوص الصفات معلوم أو غير معلوم لنا؟ ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا أم غير معلومة لنا؟ إن قلت معلومة لنا حصل خطأ عندك، وإن قلت غير معلومة مجهولة حصل خطأ. فما هو الجواب الحق؟ أن تقول من جهة المعنى معلومة لنا، ومن جهة الكيفية هي مجهولة. فما ظهر من نصوص الصفات هو من المعاني، المعاني معلومة، لكن إذا جاءنا من يناقش ويقول ظهر منها يعني معنى سيء، أو أنا أفهم منها التشبيه، هؤلاء قسمان. المبتدعة الذين نواجههم قسمان. قسم يقول: أنا فهمت من النصوص أن الله مماثل لخلقه، أنا فهمت من هذا النص مثاله: ويبقى وجه ربك، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. يقول: أنا حد عقلي وحد فهمي ظهر لي أن الوجه الذي وصف الله به نفسه، واليد التي وصف الله بها نفسه، هذه مثل وجه الإنسان ومثل يد الإنسان. فلهذا قسم هؤلاء إلى قسمين. القسم الأول قال: أنا أثبت هذا، وهم الممثلة وهم كفار، فظلوا في الفقرة الأولى وهي أنهم فهموا التمثيل، وظلوا في الفقرة الثانية وهي أنهم أثبتوا وصرحوا وتكلموا بالتمثيل، وهم كفار بالإجماع. الفئة الثانية من هؤلاء المحرفين الذين قالوا: أنا أفهم من هذه النصوص وظاهر النصوص أنها مماثلة للمخلوق، فإني لا أفهم وجها إلا ما هو الوجه الذي أراه، ولا أفهم يدا إلا اليد التي أراها، بالتالي ظاهر النصوص التمثيل، ولكني لا أقول بالتمثيل، فأقول إن هذا النص يجب تأويله أو أفوض معناه. إذن هذا الطريق الثاني. الطريق الأول طريق الممثل، والطريق الثاني طريق من؟ طريق المعطل. فالمعطل مثل أولا لأنه فهم من النص التمثيل، ثم عطل وقال أنفي الصفة. وطريقتهم في التعطيل والنفي تقدم الإشارة إلى أنهم إما يلجؤون إلى التفويض فيقولون النص لا معنى له أو لا يفهم منه معنى، وإما أن يلجؤوا إلى التحريف الذي يسمونه تأويلا، فيقول المراد باليد النعمة، والمراد بالوجه الثواب، والمراد بالاستواء على العرش الاستيلاء. هذا طريقة النفاة، إما التفويض فيقول لا يعلم لها معنى، أو لا أعلم معنى، أو الله أعلم بالمراد بها، أو لا أحد يعلم معناها، أو هذه النصوص لا تفيد معنى. كل هذا من طرائق التفويض، وهو من النفي، من طرائق النفاة. والطريقة الثانية للنفاة التحريف، يسمونه تأويل، فيقول معنى الاستواء الاستيلاء، معنى الوجه الثواب، معنى اليد القدرة، وهكذا. فنحن نقول لهم: هذا كلامكم باطل. لكن توصيف حال الممثلة وتوصيف حال المعطلة المحرفة أن الممثلة أولا فهموا من النص التمثيل، فهموا من النص ماذا؟ التمثيل، ثم أقروا وتكلموا واعتقدوا هذا التمثيل. هذه طريقة من؟ الممثلة. فظلوا في الأول وظلوا في الثاني. وطريقة المعطلة، طريقة المعطلة أنهم ظلوا فيما فهموا من النص عندما زعموا أنه يدل على التمثيل، ثم هربوا إلى نفي هذا المعنى، فقالوا نحن لا نثبت التمثيل ولا نمثل الله بخلقه، ونحن نوافقهم على أننا لا نمثل الله بخلقه، لكنهم فروا من هذا التمثيل الذي توهموه إلى ما هو أقبح منه، ما هو التعطيل. ففروا من التمثيل إلى التعطيل. نسأل الله العافية والسلامة. والأغلب أنهم يعني وقعوا في عدة محاذير، يعني هم فروا من التمثيل إلى التعطيل، فمثلوا أولا ثم عطلوا ثم عطلوا ثانيا، لاحظتم؟ ف يعني صار جرمهم أعظم من حيث أنهم اعتقدوا أن النصوص تدل على التمثيل، ثم هربوا منها إلى التعطيل المحض، وهذا أيضا ضلال آخر. ثم زعموا أن النصوص لا تدل على المعنى الحق، ولهذا لو راجعتم القاعدة الرابعة في التدمرية لوجدتم 4 مفاسد و4 ضلالات، كلها تلزم على قول هؤلاء الضلال. ويعني حقيقة قول المعطلة، وإذا وازناه بين وازنا بينه وبين قول الممثلة لوجدنا أنهم كلهم اشتركوا في أنهم فهموا من النصوص ماذا؟ فهموا من النصوص التمثيل، فمثلوا الله بخلقه أولا وهجم عليهم هذا المعنى. لكن الممثلة قالوا هذا نؤمن به والتمثيل، والمعطلة قالوا هذا ليس بمراد، وهربوا منه إلى ما هو أقبح وهو التعطيل المحض، لأنه هذا التعطيل المحض هو حقيقة هو تمثيل أيضا من وجه آخر، وهو تمثيل أقبح، لأنهم هربوا من تمثيل الله بالموجودات فشبهوا الله بالمعدومات والممتنعات والناقصات. فالمعطل جمع بين عدة جرائم، أولا شبه ظن أن النص يدل على التشبيه، ثم عطل وقال أنا لا أقول بهذا ولا أثبت الصفات، ثم شبه الله عز وجل بالممتنعات والمعدومات والناقصات. أما المشبهة فهم شبهوا أولا وشبهوا ثانيا، وكل هذا من الضلال العظيم. وبهذا يعني نعرف أن المعطلة مشبهة وأن المشبهة معطلة أيضا. طيب كيف أن المشبهة معطلة؟ المشبهة الممثلة كيف صاروا معطلة؟ لأنهم اعتقدوا أن هذه النصوص معطلة عن معانيها الصحيحة. وارجعوا إلى القاعدة الرابعة من القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية. الآن نكمل. إذا عرفنا القاعدة الثالثة عند ابن تيمية هنا رحمه الله، ظواهر النصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فمعلومة لنا باعتبار المعنى ومجهولة لنا باعتبار الكيفية. و هنا هذه القاعدة نستفيد منها الرد على المفوضة. يقول الشيخ وقد دل على ذلك السمع والعقل، أما السمع فمنه قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، قوله تعالى ليتدبروا آياته يعني معناها أن النصوص تتدبر ويتفكر فيها. وهذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أنها معقولة المعنى، ولا يمكن أن الله عز وجل يأمر ويثني على من يتدبر آياته وهي لا معنى لها أو لا يفهم معناها. إذن هي معلومة إيش؟ المعنى. إذن هذا النص يفيدنا أن الآيات مفهومة المعنى وهي يمكن تدبرها. إذن من يقول إن ظواهر نصوص الصفات لا معنى لها أو استوى على العرش الله أعلم بالمراد به أو لا نعلم معناه، هذا مخالف لصريح القرآن. الآية الثانية قوله تعالى إنا جعلنا قرآن عربيا لعلكم تعقلون، وقول جل ذكر. طيب إنا جعلناه قرآنا، جعلناه هنا أي أنزلناه وصيرناه، وتاقلون تفهمون، وقول عربيا يعني باللغة العربية باللسان العربي، ولو كان لا معنى له لم يقل الله عربي، لأنه لا فرق بين العربي ولا جمي، الحروف الجوفة والكلمات الجوفة التي لا تفهم ما الفائدة منها؟ هذه التي لا تفهم. أما أن الله يقول جعلنا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون يعني تفهمون، إذن القرآن له معنى، كلماته كلها معروفة المعنى. والشيخ وضح هذا قال الآية الثالثة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال الشيخ التدبر لا يمكن إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان، وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شامل لبيان لفظه وبيان معناه، لتبين للناس ما نزل إليهم. تبين ماذا؟ اللفظ والمعنى. وهذا يعتبر رد على المفوضة، هذا يعتبر رد على المفوضة. طيب من تكميل الرد قال وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد به بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى. يعني حقيقة الذي يعبد الله أعظم شيء عنده أن يعرف الله، أن يعرف أنه الأحد الصمد لم يلد ولم يولد، أنه الغني القوي العزيز الرحيم الرحمن، أنه ربك الغفور ذو الرحمة، وأنه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. كل هذه صفات الرب وأسماء، أيعقل أن يكون هذا الكلام المهم العظيم بل هو أهم ما يكون في القرآن من التعريف بالله أن يكون هذا غير مقصود وليس له معنى، مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء؟ قال الشيخ لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى، وقد قال الله تعالى عن كتابه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ولهذا يعني الآن نجد الآن الله عز وجل بيّن لنا أخبار من سبق من الأمم السابقة، قوم نوح وقوم هود وقوم صالح ثمود وقوم لوط وشعيب وقومه في مدين، وكذلك قص الله علينا خبر عيسى عليه الصلاة والسلام وقومه، وخبر موسى وفرعون وهارون وهامان وقارون، وقص الله عز وجل علينا القصص تتعلق بآدم وعن الملائكة وعن الأمم السابقة في سورة ياسين، وقص الله علينا خبر لقمان. يعني كل هذه الأمور والكلمات والمعاني المنقولة كلها يعني فهمناها، والكلام اللي عنه سبحانه وتعالى مجهول ما ندري ما المراد به. سبحان الله العظيم ما أجل شأنه. هل الله عز وجل أنزل القرآن وأنزل الكتاب هداية ولا إضلال؟ يعني لو يعني الحين هم يعني لما يقولوا استوى على العرش لا معنى له والوجه لا معنى له، تدرون ماذا يعني هذا؟ يعني لو جبت أنا رجل أعجمي الآن نحن نتكلم بلغة عربية لا نفهم، مثلا ربما بعضنا يفهم الإنجليزية أو لا، لكن لو جبت الآن رجل صيني وأخذ يتكلم معنا بلغته الصينية ونحن لا نفهم اللغة الصينية، يعني هكذا هم يقولون القرآن هكذا لا معنى له. سبحان الله العظيم، هذا مكابرة للعقل ومكابرة للنقل. ولهذا يعني بعض الناس يظن أن مذهب التفويض أنه قريب يعني وأنه لا إشكال فيه، ومع الأسف أن بعض المحدثين من الذين تلوثوا بمذهب الأشعرية لهم قدم سبق ونصح للأمة، لكنهم يعني نعذرهم لأنهم لم يدركوا هذه الخطورة البالغة في مسألة التفويض. ولهذا بعضهم يقول مذهب السلف هو التفويض، ويقول مذهب السلف أسلم من مذهب الخلف، وهذا لا شك أنه زلة عظيمة وخطأ جسيم. ومذهب السلف يقولون أسلم، ومن الخلف أعلم وأحكم، ويقولون السلف اختلفوا على مذهبين إما التأويل وإما التفويض. لا والله، مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم، ولم يختلف السلف بين التفويض ولا التأويل، بل هؤلاء هم الخلف. ولهذا يعني من قباحة وخطورة هذا القول يصرح شيخ الإسلام ابن تيمية بأن مذهب التفويض وأهل التفويض هو من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. ويستمر الشيخ حقيقة في نقل الأدلة والنصوص في بيان مذهب السلف، ثم يتفرغ للكلام على المفوضة وهم أهل التفويض. الشيخ قال وبهذا، طيب قبل أن نقرأ كلامه عن المفوضة، قال وأما العقل فلأن من المحال، نعم هذا قرأناه، وقد قال الله تعالى في كتابه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات. قال وأما دلالتهما يعني الكتاب والسنة على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. يعني الشيخ ما يكرر ما مضى، الشيخ يقول سبق هذا، قال اللي هو أننا نجهل الكيفية، إذن معلومة باعتبار المعنى مجهولة باعتبار الكيفية، وذكر الأدلة هنا، لكن ما يتعلق بالكيفية أحالنا على القاعدة السادسة من قواعد الصفات، وقد تقدم ذكر الأدلة. قال الشيخ وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة. طبعا هناك من يسميهم المفوضة، وهناك من يسميهم أيضا المعطلة، لأنهم معطلة لكنهم اختلفوا عن المعطلة الصرحاء، وابن تيمية يسميهم أهل التجهيل في آخر الحموية. ليش يسميهم أهل التجهيل؟ لأنهم يزعمون أن الرسول جاهل بمعاني الصفات، والصحابة جاهلون بمعاني الصفات، ويقولون أو يلزم على قولهم أن الرسول يقرأ على الناس شيئا لا يدري ما معناه، ولا يدري ما معناه إلا الله. فهذا من أفسد الكلام ومن أقبح الاعتقاد، مع أن بعض الناس يعني يستروح ويستسهل مذهب التفويض ويظن أنه حق، ولا يدري ما يستلزمه من أمور باطلة. فالحقيقة أهل التفويض هم معطلة، هم جملة المعطلة. ولذلك ابن تيمية في التدمرية يقول عن نفاة الصفات، يقول عنهم يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل. يعني بعضهم يقول نسلك مسلك التفويض، وبعضهم يقول مسلك التأويل. ولهذا النووي عفى الله عنه في شرح صحيح مسلم يقول اختلف السلف من آيات الصفات، فمنهم من قال بالتفويض ومنهم من قال بالتأويل، والتفويض أسلم، وهذا لجهله عفى الله عنه بمذهب السلف. هذا طريقة النفاة. والتفويض معناه أننا لا نعلم معناها، لا نعلم معنى الصفات، كما لا نعلم معنى الكيفية. يعني لو نأخذ مثال يعني على الاستواء، سبق أن استواء العرش دليله في القرآن الرحمن على العرش استوى، لكن المفوضة المعطلة يعني اختلفوا على طريقتين، كلهم عطلوا، كلهم أنكروا الاستواء، لكن بعضهم يقول الله أعلم بمراده، وبعضهم يقول المراد بالاستواء الاستيلاء. الرحمة، النزول، الغضب، الرضا، يقولون الله أعلم بمراده هؤلاء المفوضة، وهم لا يثبتون هذه الصفات، ينفونها. أو يقولون أن المراد التأويل، نؤولها فنقول المراد الإرادة، إرادة الإنعام أو الانتقام أو الثواب جعلوا أشرف ما في القرآن والسنة من نصوص الصفات جعلوها مجهولة لا تفهم معانيها ولا ينتفع بها. وعلى قولهم يعني الشيخ ابن تيمية ترى يعني شن عليهم وهم يستحقون التشنيع حقيقة في أول الحموية. ولهذا أنا أحيلكم إلى الحموية، وكان بعض طلبة العلم يحفظها، يحفظ أولها. الحموية كبير، كتاب كبير، لكن أول الحموية يعني كلام جميل جدا في نقض مقالة المفوضة. تعالى الله عن قول علوا كبير. طبعا هذا المذهب الآن يروج له بشدة في ناس يكتبون الآن في بعض مواقع التواصل وينفخوا بعضهم بعضا ويمدحوا بعضهم بعضا بالباطل، ويسمونهم أو بعض الناس يسميهم الحنابلة الجدد، وهم يزعمون أن مذهب أحمد بن حنبل هو التفويض. والحقيقة هم ما خرجوا عن أغلاط ابن الجوزي ولا ابن عقيل الذين غلطا في هذا المقام، لكن سبحان الله لكل قوم وارث، فورث هؤلاء مذهب المعطلة وراحوا يروجونه باسم المفوضة. ولهذا تراهم يعني يسترضون ويفرحون بسب ونقد أهل التوحيد، ويستنقصونهم ويتكلمون على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بما يقتضي ذمها. فحسبهم الله ونعم الوكيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. لكن نحن نقول لطلبة العلم احذروا من هذا المذهب، مذهب المفوضة، مهما سموه ومهما كذبوا على العلماء. وحتى لو قدر أن من العلماء المتأخرين سواء من الحنابلة أو من المالكية أو من الشافعية أو من الأحناف من وقع في هذا، فالحجة ليست بأقوال الناس كما سيأتي في كتاب القواعد المثلى في آخره. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب المعروف بالعقل والنقل صفحة 116 الجزء الأول المطبوع على هامش منهاج السنة. طبعا الشيخ لما ألف الكتاب لم يكن كتاب دار التعارض العقل والنقل مطبوعا، الطبعة التي بين أيدينا الآن، فحالنا على الطبعة التي هي في ضمن هامش كتاب منهاج السنة. وبهذا نعرف الفرق بين وقت المشايخ الله يرحمهم وبين وقتنا، حيث تيسرت الكتب ووجدت، فما بقي معنا إلا الاجتهاد والنصح والصدق مع الله سبحانه وتعالى في طلب العلم، وأن نترحم على مشايخنا الذين تعبوا حتى حصلوا على هذه النسخ التي تعتبر عندنا نسخ الآن، يعني نسخ يعني فيها صعوبة، لأنها كتاب على الهامش وليس كتاب في الطريقة المعروفة بالخدمات والحواشي والتوضيح. فرحم الله مشايخنا وجزاهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. قال ينقل كلام ابن تيمية: وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحظنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله، إلى أن قال وصفحة 118: وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. قال: معلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر. ولا يكون الرسول بيّن للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته بعقلي وبرأيي وعقلي. وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص، يعني هذا كلام الملحد، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم يعني من الباطنية والملاحدة. ويقول يعني الملحد والباطني والكافر والخبيث وعدو الدين، ماذا يقول؟ هذا كلام تيمية يعني يحكي عنهم، ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون، يعني على زعم هؤلاء المفوضة، فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى من كلام الشيخ، كلام الشيخ وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد، وما عليه مزيد، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به في جنات النعيم. آمين آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اجمعنا وإياكم وإياه وشيخنا محمد بن عثيمين وابن باز وجميع مشايخنا وأحبابنا وفي الله في جنات النعيم. والله إن هذا الكلام يعني سبحان الله، يعني الآن بعض الناس يقولوا أنتم تقولون ابن تيمية، انظر الآن اترك كلمة ابن تيمية وأخرجها الآن من السياق، وانظر إلى هذا الكلام الصحيح الواضح البين، كلام معقول مفهوم يبين لك بطلان طريقة المفوضة. فنحن لا نعتمد على كلام ابن تيمية لأنه ابن تيمية، ولا نعتمد على كلام ابن عثيمين لأنه ابن عثيمين، وإنما رأينا فيه الوضوح، ورأينا فيه نصرة القرآن والسنة، ورأينا فيه نصرة الدين. والحقيقة يعني مثل ما قال هنا، يعني كل كلمة من هذه الكلمات يعني واضحة المعنى. فمذهب المفوضة يلزم منه فساد عظيم جدا، فكيف نجلس نمدح المفوضة أو نهون من شأنهم أو نقول الحنابلة الجدد أو نذم ابن تيمية؟ هذا كلام واضح. يعني الباطني الآن، الباطنية الدروز الملاحدة ماذا يقولون؟ يقولون يعني سبحان الله، بالمناسبة قبل أن أقول كلام هؤلاء الباطنية، ترى هذه الضلالات ذكرها النووي، لكن نقول عفى الله عنه، ذكرها يعني ابن قدامة في شرح الروضة في أصول الفقه، لكن نقول عفى الله عنه، ذكرها الطوفي نقول عفى الله عنه، وهكذا بعض الأصوليين في أصول الفقه يتكلمون بهذا ويقولون القرآن فيه متشابه ومتشابه آيات والصفات. هذا كلام باطل بهذا الإطلاق، أنه يفوضون آيات الصفات، لأن المتشابه عندنا فيه تفصيل أيضا. المتشابه إذا كان المراد الكيفية، نعم متشابه، لا أحد يعلم معناها إلا الله الكيفية. أما إذا يريد المعنى للصفة، هذا ليست متشابه، هذا معلومة. فلما يقول هؤلاء هذا الكلام، فيأتي الباطنية ويقولون أنتم تقولون إن أكثر هذه النصوص، أو يعني لو نظرنا في القرآن أيها أكثر، نصوص الصلاة الأمر بإقام الصلاة ولا نصوص الصفات؟ أجيبوني يا أخواني، أجيبوني، أيها أكثر ورودا نصوص الصلاة أم نصوص الصفات؟ أيها أكثر ورودا في القرآن نصوص الزكاة أم نصوص الصفات؟ أيها أكثر ورودا في القرآن نصوص الحج والصيام والواجبات والحلال والحرام أم نصوص الصفات؟ بالإجماع كل من يعقل وينظر ويقرأ يجد أن نصوص الصفات، الأسماء والصفات أكثر بكثير. فيقول هذا الملحد والباطني، إذا أنتم سمحتم لأنفسكم أن تقولوا إن هذه غير معلومة المعنى، فاسمحوا لنا مثل ما سمحتم لأنفسكم أن نقول إن الصلاة غير معلومة المعنى، وأن المراد صلة مشايخنا وقصد مشاهدنا، وأننا نقول فيها بالمعاني التي نريدها نحن. فيعني بل طريقتنا أحسن من طريقة الأنبياء. لماذا؟ طريقتنا واضحة المعنى، وطريقة الأنبياء غير معلومة المعنى، سبحان الله العظيم. ولهذا صار هذا قدح في القرآن، يعني كلام المفوضة قدح في القرآن وقدح في الأنبياء، نسأل الله العافية والسلامة. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على السنة وعلى طريقة الراسخين في العلم من أئمة السنة، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب الدعاء. طيب، قال الشيخ: القاعدة الرابعة، ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق بحسب السياق وما يضاف إليه من الكلام. هذه القاعدة مرتبطة أيضا بالقاعدة الثانية، وهي موجودة في التدمرية، وإن كان الشيخ أطال هنا، هي موجودة في التدمرية في القاعدة الثالثة. سبق معنا القاعدة الثانية هنا من قواعد نصوص الأسماء والصفات، الواجب إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، الواجب إجراؤها على ظاهرها دون تحريف. هنا في القاعدة الرابعة، ما الظاهر؟ ما هو الظاهر الذي نجري عليه؟ قال الشيخ: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. يعني هذه القاعدة أننا نحمل النصوص على ظاهرها، لكن ما المراد بالظاهر؟ ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. فهناك عبارة عند أهل الكلام يقولون: ظاهر النص ما يكون محتملا والاحتمال أقوى، أو الذي لا يحتمل غيره، لكن نحن نعبر بطريقة أسد وأحسن، فنقول ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. فما يتبادر إلى الذهن من المعاني هو الظاهر، ولا بد أن نعرف أن أهل العلم نصوا على مسألة المجاز في اللغة، هل هناك مجاز في اللغة أم لا؟ وعلى كل من القولين، إذا قيل هناك مجاز أو قول الراجح هو أنه ليس هناك مجاز في اللغة، فإنه على كل من القولين لا يجوز صرف معاني نصوص الصفات والأسماء عن ظاهرها بحجة المجاز، لأنه لا بد من وجود قرينة حتى عند القائلين بالمجاز، والقرينة لا بد أن تكون دليلا شرعيا. ولهذا نحن نقول ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، ويختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. قال الشيخ: فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وهي كلمة واحدة، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. ويعني لما يأتي إنسان ويقول يعني أعطني كتابا، فأحيانا أنا أشوف الإنسان هذا وأدرك أنه يعني مبتدئ، فأعطيه كتابا يناسبه المبتدئين، وإن كان هذا الكلام أو عفوا هذا الوصف أنه مبتدئ ليس موجودا في الكلام، لكن بحسب السياق. ويأتيني إنسان آخر وهو طالب علم متمكن ويقول أعطني كتابا، فأعطيه كتابا متميزا للمتخصصين، فأثر السياق وتركيب الكلام. شرح الشيخ قال: فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة ومساكن القوم تارة أخرى، فمن الأول قول تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. ومن الثاني قول تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم: إنا مهلكوا أهل هذه القرية. فصار المراد بالقرية المساكن في قوله أهل هذه القرية، يعني أهل هذه المساكن، وصار المراد بالقرية القوم، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها يعني القوم، أو معذبوها يعني معذبو القوم، هم اللي ينزل عليهم العذاب. وتقول: صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى: لما خلقت بيدي. يدي أنت أيها الإنسان مخلوق وأضيفت إليك اليد، فصارت تليق بك. ولما خلقت بيدي الخالق سبحانه وتعالى، فلما أضيفت إلى الخالق صارت تليق بكماله ولا يدرك أحد كيفيتها. ولا يمكن لعاقل أن يقول يد الخالق مثل يد المخلوق. إذن يعني ما الذي ظهر من قولك صنعت بيدي العجين؟ ونقول يتبادر إلى الذهن السليم السليم، أما الذهن المريض ليس محل النقاش، يتبادر إلى الذهن السليم من المعاني اليد اللي تليق بالإنسان، امرأة أو رجل يطبخ عجين. طيب لما يقول ربنا لما خلقته بيدي، أضيفت اليد إلى الخالق، يتبادر إلى الذهن ما يليق بالله سبحانه وتعالى فتكون لائقة به. لا أحد من العقلاء سليمي الفطرة يقول إن يد الخالق مثل يد المخلوق. قال الشيخ وتقول ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك، فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيد الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. ما زيد ما عندك إلا زيد، ما عندي إلا زيد، هذا يعني لا يوجد أحد في البيت إلا زيد. لا وما زيد إلا عندك يعني قد يكون عندي في البيت 100 شخص وزيد ليس إلا عندي يعني من ضمن 100 لكن ليس عند أهله، فاختلف السياق. قال الشيخ إذن إذا تقرر هذا فظاهر النصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، ظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. وقد انقسم الناس فيه إلى 3 أقسام. يعني الشيخ هنا يهتم بمذهب أهل السنة والجماعة ويبين رحمه الله تعالى طريقتهم، لكن لما يذكر الناس يعني يذكر المخالفين هنا. فأهل السنة والجماعة اعتقدوا، قال الشيخ القسم الأول، من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنا حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم. يعني ما يدخل فيه الأشعرية، يعني خالفوا السنة، خالفوا الجماعة الصحابة في كثير من المسائل. ماذا يعتقد هؤلاء؟ يعتقدون أن ظاهر النصوص حق يجب الإيمان به، وأنه يليق بالله عز وجل، وأنه يليق بالله عز وجل. قال وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر، فقال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة، وحملها نعم. والإيمان بها نعم عفوا، أهل السنة مجمعون على الإقرار وعلى حملها، يعني معطوف على الإقرار. أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات كلها في القرآن الكريم والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة، ولا يحدون فيه صفة محصورة. يعني هنا الحد الذي سبق الإشارة إليه أنه يعني بعقولهم يجعلون ذلك محدودا بالعقول فيكيفونه بالعقول، لا. إذن أجمعوا على ماذا؟ على الإقرار بالصفات والإيمان بها وحملها على الحقيقة، ولا يكيفون، ما يحذرون من طريقة المكيفين والتكييف تمثيل، ولا يحدون في صفة محصورة. إذن هذا يدل على إيش؟ على الإجماع. من الذي نقل الإجماع؟ أحد أئمة أهل الحديث، وهو من علماء المالكية الكبار، وهو إمام سلفي، ابن عبد البر. وهذا الكلام في كتابه التمهيد. قال وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل، أبو يعلى هذا من الحنابلة، قال لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر المخلوقين بها، لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. انتهى كلام القاضي أبي يعلى. قال الشيخ: نقل ذلك عن ابن عبد البر، والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية صفحة 87-89 الجزء الخامس من مجموع فتاوى ابن القاسم. وهذا هو المذهب الصحيح، يعني إجراء النصوص على ظاهرها اللائقة بالله، وهو الطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين: الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، والثاني باطل، لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده، وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه، وكلاهما باطل، وبطلان لازم يدل على بطلان الملزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم. هنا هذا النص يعني معناه أنه لو كان مذهب هؤلاء الذين يعني زعموا أن ظاهر النصوص غير متبادر منها ولا يجوز الأخذ بما ظهر منها من المعاني لأصحاب الذهن السليم، ولو كان هذا حقا لصار السلف كتموا الحق أو تكلموا بغير الحق. كيف يعني الصحابة والتابعين آلاف المؤلفة من النصوص في تفسير القرآن وفي شرح الحديث وفي كلامهم الذين قالوه في كتب الاعتقاد وفي كتب التفسير، آلاف النصوص بغير مبالغة، ولا مرة يتكلمون بأن هذه النصوص يجب ردها، أو يتكلمون بأن هذه النصوص لا يراد ظاهرها ولا يجوز الأخذ بظاهرها. فهم إما أن يكونوا جاهلين بالحق، وهذا محال جدا، لا يكون خير القرون جاهلين بالحق، وإما أن يكونوا عالمين بالحق ولكن سكتوا وكتموا، وهذا أيضا لا يجوز. فدل هذا على أنه الحق فيما قاله السلف. قال الشيخ: هذا انتهينا من القسم الأول وهو أهل السنة وجماعة، ولا ينطبق هذا الوصف ولا يصدق إلا عليه. القسم الثاني: من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، وأبقوا دلالته على ذلك، وهؤلاء هم المشبهة، ومذهبهم باطل محرم من عدة وجوه. الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء؟ الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا. إذن هنا الشيخ يتكلم في القسم الثاني عن المشبهة أو الممثلة، فجعلوا الظاهر النصوص يزعمون أنه يتبادر للذهن تشبيه المخلوق الخالق بالمخلوق، وهؤلاء كفار أيضا. قال الشيخ يعني: وبهذا تعرف أن أهل السنة ينكرون أشد الإنكار على من؟ على الممثلة، فكيف يلحق بهم أو يوصفون بأنهم مشبهة أو ممثلة؟ قال الشيخ: فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، فهو جوابه من ثلاث أولى: أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، فقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. ثانيها أن يقال له: ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ فسيقول بلى، فيقال له: فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. هذا الرد الثاني على الممثل. الرد الثالث قال: أن يقال ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ كيف؟ يعني الآن لو رأيت الآن يد النملة، أليس لها يد؟ يد الهرة، يد الجمل، يد الإنسان. طيب يتفق في الاسم ولا لا؟ يتفق. يختلف في الحقيقة ولا لا؟ يختلف. والكيفية تختلف ولا لا؟ تختلف. فسيقول بلى. فيقال له إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا، فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق؟ مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. القسم الثالث، من جعلوا المعنى المتبادل من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهو التشبيه. ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما. فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معاني عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا، وهو في الحقيقة تحريف. هؤلاء الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، أول الأمر نظروا في نصوص الصفات فاعتقدوا أن النصوص تدل على معنى باطل، اعتقدوا أن ظاهر النصوص يدل على معنى لا يليق بالله وهو التمثيل. فماذا فعلوا؟ هربوا من ذلك ونفروا من ذلك ولا يريدون التمثيل، وأصابوا في عدم التمثيل واعتقاد التمثيل، أصابوا فيه لكن أخطأوا في ظنهم أن النصوص تدل عليه. ثم إنهم لما هربوا من التمثيل وقعوا في شر من ذلك، ما هو؟ التعطيل. وهم في التعطيل درجات، منهم من عطل الأسماء والصفات كالجهمية التعطيل العام، ومنهم من عطل الصفات دون الأسماء وهم المعتزلة، ومنهم من عطل بعض الصفات وهم الأشاعرة والماتريدية. فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معاني عينوها، يعني لما أرادوا نفي صفة الرحمة أو صفة اليد وعطلوها عن معناها، طيب ما معناها؟ يعني تشتتوا معاني كثيرة مضطربة متناقضة. قال الشيخ ومذهبهم باطل من وجوه مذهب هؤلاء المعطلة، أحدها أنه جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى الباطل غير لائق بالله ولا مراد له. صحيح، لأنه عندما تعتقد أن النص يدل على التمثيل هذا جناية على النص، هذا جناية على النص. النص له معنى شريف عظيم عزيز كبير، فتجعله ناقصا باعتقادك الفاسد هذا؟ لا. والثاني، الوجه الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. هذا هو، يعني لما أنت تأتي أيها المعطل فتقول كلام الله عز وجل لا يدل على كذا وكذا، صرفت الكلام عن ظاهره، خالفت اللغة العربية وخالفت طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم، وهو محرم لقول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقوله سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهؤلاء يعني قالوا على الله بغير علم وتكلموا بغير علم. قال الشيخ فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له به علم، وقال على الله ما لا يعلم من وجهين. الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا مع أنه ظاهر الكلام. الثاني أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. فهذا يعني مذهب المعطلة من أخطر المذاهب، ولهذا يعني كثرت تآليف أهل السنة في الرد عليهم، لأن الممثلة الناس تنفر عن قولهم ولا أحد يقبله، فلا أحد يقبل أنه يقول يد الله مثل يد الإنسان، حتى العام ينفر من هذا، ولكن المشكلة في المعطلة. ولهذا يعني بعض الأحيان

يلزم عليه لوازم باطلة وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، وذكر الشيخ عدة لوازم نقرأها على وجه السرعة، وهي خمسة أو نعم خمسة لوازم أطال الشيخ فيها قليلا. أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه. تشبيه الله تعالى بخلقه كفر لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء، قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ أحد مشايخ البخاري رحمه الله رحمهم الله: ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. هذا النص مهم جدا، وكذلك كلام الترمذي وكلام السلف موجود في كتب التي نقلت أي كلام أئمة السلف. وهذا يعني نضيفه إلى مواقف أهل السنة من الممثلة وأنهم يرون أنهم كفار. قال الشيخ: ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. ثانيا أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان وقد تقدم هذا. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة ما وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدون وسلف الأئمة وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين يعني بل يكونوا هم يعني جاهلين، نسأل الله العافية، هذا لا يقول مسلم عن هؤلاء. وإما أن يكونوا مقصرين لأنهم ما بينوا ولا وضحوا، وكلا الأمرين باطل. رابعا أن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يعني على كلام هؤلاء، طبعا هذا من اللوازم، ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالات، وإنما المرجع عند هؤلاء يعني تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها فالسبيل التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. التكذيب لعلهم في الأحاديث يسمونها أخبار أحد يكذبون بها، ولذلك الرازي في أساس التقديس يقول: أما البخاري والقشيري يعني مسلم بالحجاج القشيري فما كان عالمين بالغيوب، وإنما كان هناك ملاحدة أعطوهم بعض الأحاديث فرووها، يعني يجعل العلماء سذجرون يعني يصفهم بهذا الوصف القبيح، وهو جاهل بحال أهل الحديث رحمة الله عليه، ولهذا صاروا يكذبون بالأحاديث. الخامس أنه يلزم من جواز نفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيقال في قوله تعالى: وجاء ربك أنه لا يجي، وفي قوله ينزل ربنا أنه لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم، وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه، يعني هذا من أظهر علامات المجاز أنه يجوز نفيه. يعني مثلا لو أنا بمدح واحد يخطب خطبة الجمعة يعني فأقول رأيت أسدا يخطب، هذا أسد يعني مجاز على شخص شجاع، ليس الأسد الحيوان المفترس، لكن من علامة صحة المجاز وحتى يكون الكلام صحيحا أنه يجوز نفيه، فتقول الخطيب ليس بأسد مفترس، فالخطيب رجل إنسان. ولهذا يعني إذا قلنا أن هذه مجاز كما يقول هؤلاء لجاز نفيها. الشيخ قال: وأظهر علامات المجاز عند القائل به صحة نفي، ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره جاء أمره لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم يعني هذول الجهمية والأسماء والصفات الجهمية، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية، أثبتوا ما أثبتوا بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوا بحجة أن العقل ينفي أو لا يدل عليه، هذه حجتهم. فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه لا يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. فيعني هنا النقاش الآن سيأتي إلى الأشعرية، ولعلنا نتوقف عند هذا المقدار وهو مناقشة الأشعرية والماتريدية وأشباههم في نفيهم الصفات أو بعض الصفات. فهذا محل التوقف، إذا كان عندكم أسئلة حول الدرس فتفضلوا. هذا السؤال ورد الآن، هل هناك أمور فيها تفويض المعنى جائز كالأحرف المقطعة في القرآن لأننا لا نعلم معناها، أما أن هذا يمكن أن يستدل به المفوض على التفويض؟ طبعا هذا من الشبهات التي يعني يحتج بها المفوضة وهي الحروف المقطعة، فيقولون إذا جاز أن يقال في القرآن هناك كلمات غير مفهومة المعنى فحينئذ لا تلوموننا. نقول لهم أولا هذا الكلام باطل، فإن الحروف المقطعة إنما أتي بها لإقامة الحجة على من يعني يزعم ويزعم أن الرسول افترى القرآن، وإنما هذا القرآن العظيم هو كلام الله من هذه الأحرف ألف ولام ميم طاء وهاء ويا سين نون ونحو ذلك. فصار هذه الأحرف ليس المراد بها يعني أنها يعني للغاز، وإنما تكلم العلماء في تفسيرها، تكلم العلماء في تفسيرها، وكل من تكلم فيها يعني تنوعت أقوالهم، منهم من قال هذا القول وهو المشهور، ومنهم من قال الله أعلم بالمراد بها، ومنهم من قال المراد بها كذا وكذا، على أقوال كثيرة. وكون العلماء تكلموا هذا إجماع منهم على ماذا؟ على أن القرآن ليس هناك فيه أمور تفوض معانيها، كونهم تكلموا في هذا دليل على أنها تعلم معانيها، لكن منهم من أدرك ومنهم من لم يدرك معناها. هذا إجماع من أهل العلم على رد قول المفوضة. الأحرف المقطعة في القرآن الكريم بعض العلماء يدرك معناها ويتكلم بذلك، وبعض العلماء يقول الله أعلم بمعناها أو بالمراد بها، وبعضهم يقول إن معناها كذا وكذا، على أقوال كثيرة مذكورة في كتب التفسير. فهذا إجماع منهم على إبطال التفويض، وأن القرآن أنزل ليتدبر وليعقل معناه. فإذا استدل بهذا المفوضة رددنا عليهم بأن العلماء تكلموا في معانيها، وإذا كانوا قد تكلموا في معانيها بطل قولكم إن القرآن فيه ما لا معنى له. وقولنا في الألفاظ، السؤال الثاني، قولنا في الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها إن كان أريد بها معنى حق أثبتنا المعنى دون اللفظ، ما الضابط لتحديد أن هذا المعنى حق أو باطل؟ نحن لا نثبت المعنى من اللفظ هذا، نحن نثبت المعنى لأنه ثابت في الكتاب والسنة. يعني لو واحد قال الجسم، الله ليس بجسم، قلنا له هذا اللفظ نتوقف فيه غير مقبول، لا نثبته ولا نفيه، انتهينا من اللفظ، ننتقل للفقرة الثانية. المعنى، ما مرادك بقولك الجسم؟ أنت تقول ليس بجسم، أليس كذلك؟ يقول بلى. ما مرادك بالجسم؟ قال إن كان أقصد بالجسم اللحم والشحم والأجسام والجواهر المفردة التي تركب منها مقنوقا، نحن نوافقك على أن في هذا، فإن الله ليس كمثل شيء. وإن قال أنا أريد بالجسم كل ما تقوم به الصفات والأفعال، قل لا، نفيك هذا غير صحيح، لأنه في المعنى الصحيح هذا ثبت في كتاب السنة أن الله استوى على العرش وأنه ينزل إلى السماء الدنيا وأنه موصوف بالصفات الكمال فيفعل ما يشاء إلى آخره. فالمعنى الحق الذي أثبتناه ليس ناتج عن كلمته هو، إنما أثبتناه لأنه موجود في الكتاب والسنة. ما الضابط؟ الضابط أن هذا المعنى موجود في الكتاب والسنة، إذن هذا حق. فالكلمات التي يقولها الناس تحتمل معاني متعددة، الكلمات التي يقولها الناس تحتمل معاني متعددة، احتمالات كثيرة، لأن كلماتهم غير منضبطة. فبالتالي الضابط أننا نرده في الكتاب والسنة، هو الحكم على سائر كلام الناس. وبهذا نختم هذا الدرس، وأسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.